وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله. ساعة ما تقول أدي إلي يفهم أن لك أمانة عندهم وانت جاي تطلبها. مش أدي لي يعني إيه؟ يعني أعطيني إيه؟ صدقة. تأدوا إلي حق. طب هو يؤدوا إليه إيه؟ قال له لأن بني إسرائيل كانوا معذبين عندهم، فهو جاي هنا علشان بس إيه يخلص بني إسرائيل من العذاب المهين. يبقى كلامه مع فرعون زائد عن التشريع اللي جاي لموسى عند بني إسرائيل. ده دي عملية إيه تانية، بده يثبت له معجزة عشان يعرف أنه من عند ربنا، ويديله أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية بعلامة. يبقى إذن سيدنا موسى عمل العملية عشان يسحب مين؟ يسحب بني إسرائيل. ليه مضطهدين؟ الاضطهاد لأن الفراعنة غلبهم الهكسوس ودخلوا عليهم بلادهم، وكان بدل ما يسمى الملك بتاعهم فرعون سموه ملك. ولذلك تجد من إعجاز القرآن حين يتكلم الحق عن فراعين مصر يتكلم عنهم بأنهم فراعنة فراعنة فراعنة، إلا في فترة واحدة من الزمن ما جابش سيرة فرعون، فترة يوسف. وقال الملك أهدي ملوك الهكسوس بقى مش الفراعنة، لما جم بنو إسرائيل ساعدوا ملوك الهكسوس، فلما جم وخرجوا ملوك الهكسوس بقى من عدوهم الإسرائيليين اللي ساعدوا، فقعدوا بقى إيه يذبحون أبنائهم ويستحيون إيه يستحيون نساءهم. يبقى جاي موسى علشان يخلصهم من العذاب الايه من العذاب المهين اللي بيقول عليه. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادوا الي عباد الله اني لكم رسول امين مامون على رسالتي من الله اؤديها كما يجب ان يكون الاداء، وان لا تعلوا على الله. اوعوا تفهموا ان المعركة الان بيني وبينكم، لا، ما انت لما تعمل كده بتعلو مش على موسى، على رسول من قبل الله. واذا اعتديت على رسول من قبل الله يبقى ايه؟ تبقى انت اكنك بتعتدي على مين؟ على اعلى من موسى. المسألة مش بيني وبينكم. وان لا تعلوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين. سلطان يعني حجة، حجة اللي هي ايه؟ ان انتم نابغين في السحر، حاجلكم جئت لكم باشياء من جنس السحر ولكنها ليست من نوعه، لان جنس السحر سحر للاعين، سحروا اعين الناس واسترهبوهم ويخيل اليهم من سحرهم انها تسعى. ولذلك شوف بقى لما جه السحرة كلهم جابوهم من البلاد عشان يتكتلوا في رد مسألة موسى، موسى قال لهم انتوا هتلقوا الأول ولا أنا ألقي؟ بل ألقوا علشان يمهد للافة. فلما لقوا رمى العصا، لقفت ايه؟ لما لقفت الحبال ماذا قال السحرة؟ عشان تفهم بقى الفرق بين السحر وبين معجزة موسى. الله، لقوا حكاية مش بتاعة السحر دي، لأن الساحر يرى الشيء على حقيقته والمسحور هو اللي يراه منه. أما هم شافوا غير كده قوي، قالوا لا ده مسألة تانية دي قوي. أبو سجدوا الموسى يعني معلم عنهم، لا ده لله، قالوا دي مش شغل السحر دي، يعني جاء من ايه؟ من باب فوق. وإلى لقاء آخر.